بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. التبرك هو طلب البركة، ولم يكن هناك شيء مشروع لنا أن نتبسح به لتحصل لنا منه البركة، وإنما ذلك من أفعال الجاهلية التي كانت تعبد الأوثان والأصنام وتتبرك بالأشجار والأحجار جهلا منهم وإغواء من الشيطان. إذا مات فيهم رجل صالح عكفوا على قبره تعظيما له واعترافا بصلاحه، ثم لا يلبثون إلا أن لا يلبثون وقفا على ذلك حتى يعبدونه من دون الله، كما حصل في قبور الصالحين وصورهم التي صوروها ود وسواء ويغوث ويعوق ونسرى، وكذلك اللات المذكور في هذه الآية. وقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبروني أيها المشركون أن هذه الأصنام التي أنتم أو هذه الأوثان التي أنتم عاكفون عليها تعبدونها وتتبركون بها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل هذه فيها خير أو تأتيكم بخير أو تنفعكم أو تضركم أو تدفع الضرر عنكم؟ كل ذلك لا. فإذا كانت هذه لا تنفع ولا تدفع ضرا، فلماذا تعبدونها من دون الله افتراء على الله وتجاوزا عن الحق للباطل؟ فرأيتم اللات والعزى. اللات ذكروا أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج، والسويق هو شعير إذا حمس على النار وطحن يسرع بالماء، يعني يعجن بالماء، وربما يضاف عليه حسب المستطاع عسلا أو سمنا فيطعم الحجيج لعله يريد ذلك وجه الله، فلقب بهذا اللقب اللات. اللات بمعنى أنه يلت يعني يعجن السويق. فلما مات عكفوا على قبره تبركا به من أجل صلاحه. عكفوا عليه من أجل صلاحه تبركا به، ثم لم يلبثوا أن عبدوه من دون الله، فصار قبره وثنا يعبد من دون الله، أقاموا عليه بيتا وجعلوا له أستار وجعلوا له سدنة حجاب، فصاروا يذبحون له من دون الله ويدعونه ويتبركون به. هو بريء من ذلك لأنه لم يأمرهم بذلك ولم يرى، إنما الإثم على من فعل. وإلا الصالحون إذا عبدوا أو الأنبياء أو الملائكة ليس لهم ذنب في ذلك، الذنب والإثم على من عبدهم، لأن هؤلاء لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. فرعون وأمثاله نعم هم الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، فهم ومن عبدهم في النار. هم ومن عبدهم إذا ماتوا على ذلك في النار. أما من عبد الصالحين والأنبياء والأولياء والملائكة فمن عبدهم ومات على ذلك فهو في النار، أما هؤلاء فهم براء ممن عبدهم ويتبرؤون منهم يوم القيامة. فالشاهد أنما عمله المشركون هو أصلا التبرك، يعني طلب البركة من قبر اللات. وأما اللات لما أن الله فتح مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام وأسلمت ثقيف، لأن اللات كانت تعبدها ثقيف يعني أهل الطائف، فلما أسلموا أرسل إليها عليه الصلاة والسلام أناسا منهم أبو سفيان فهجموها. وأما العزة فهي أشجار ثلاث كانت تكمن تحتها شيطانة، هي العزة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لما أن الله فتح مكة على نبيه أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه رجال، فقطع تلك الأشجار ووجد تحتها عجوز شمطاء تحت التراب على رأسها وتصرخ، فقتلها فقال عليه الصلاة والسلام تلك العزة، يعني هي هذه الشيطانة التي مختفية تحت هذه الأشجار وكانت تعبد من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام تلك العزة يعني هذه الشيطان، فكانوا يتبركون بهذه الأشجار ويذبحون لها الذبائح ويعظمونها من دون الله، وكانوا يفتخرون بها. يقول أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، الله أجل وأعز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ردوا عليه أو أجيبوه قولوا الله أعلى وأجل. هذه العزة. وأما منات فهو جبل صغير بالمشلل بين مكة والمدينة، كان يعظمونه الأوس والخزرج أهل المدينة قبل أن يسلموا، وكانوا يحرمون من عندها للعمرة، وكانوا يذبحون لها الذبائح. فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، بعد فتح مكة، أرسل إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، فهدموها وأزالوا معالمها. إذن هذه الأوثان الثلاثة كلها كغيرها من الأصنام التي وجدت عند الكعبة وفي أي مكان، هدمت وأزيلت وحطمت، وحل الحق مكان الباطل، ولله الحمد والمنة. فإذا تعظيم شيئا من دون الله والتبرك به كائنا من كان، ذلك في البداية من الغلو ومن وسائل الشرك، ثم في النهاية يعبدونه من دون الله فيصير شركا. كما فعل قوم نوح لصالحيهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما ماتوا عكفوا على قبورهم من أجل محبتهم لهم، يتذكرونهم بذلك، ثم صوروا صورهم ثم عبدت من دون الله. إذن فالواجب على المسلم أن يعرف أنه ليس هناك شيء يجوز لنا أن نتبرك به أو نمسحه أو نعظمه. التعظيم والإجلال كله لله عز وجل، والتذلل والخضوع كله له، لأن ذلك من العبادة، والعبادة كلها لله. وكذلك الدعاء وهو أصل العبادة، العبادة أصلها الدعاء، كما يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن توجه إلى غير الله وطلب البركة من غيره، أو طلب النفع ودفع الضر من غيره، فقد افترى إثما عظيما وأشرك بالله شركا أكبر. فليس هناك شيء يجوز لنا أن نتبسح به طلبا للبركة، لا أبواب ولا جدران كما يفعل بعض الجهلة الآن من الحجاج وغيرهم، جهلا منهم يتمسحون بأبواب المساجد الحرمين أو جدرانها أو ما حصل عليه، كمن يتمسح بمقام إبراهيم أو جدران الكعبة وغيرها، كل ذلك ضلال وباطل، وهذا مخالف للسنة وما شرعه الله لعباده. فليس بهذه الأشياء شيء من التعظيم، أو ليس لها حق من تعظيم، تعظيمها هو أن تعبد الله فيها، يعني في المساجد، تقربا إلى الله وحده. وأما مسح الركن اليماني أو تقبيل الحجر الأسود ومسحه هذا عبادة وتذلل لله واقتدام بالرسول عليه الصلاة والسلام، فليس هناك شيء أمرنا بتقبيله أو مسحه إلا هذين الركنين، ولكن تقبيلنا للحجر الأسود في الكعبة ومسحنا له هذا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهاجه وأخذا بسنته، ليس تبركا بها، إنما هو تعبد واقتداء. ولذلك الركن اليماني يمسح باليد اليمنى ولا يقبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، مسحه ولم يقبله. الأركان الأخرى من الكعبة لا تمسح ولا تقبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. إذن فعلينا الاقتداء، علينا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته ومنهجه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأتي بشيء من عنده. وما أكثر من نرى يتمسحون بالجدران والأبواب والشباك، ونراهم يمسحون الركن اليماني والحجر من باب التبرك لا من باب الاقتداء، وهذا جهل بالسنة. حتى نراهم يمسحونه بالمناديل والثياب ويمسحون صدورهم، كل هذا جهل وضلال. إذا صرت تطوف على البيت الحرام، إذا استطعت أن تصل إلى الحجر بسهولة قبله وامسحه بيدك اليمنى وقبل يدك اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الحجر أو يستلمه بعصا بمحجن ثم يقبل هذا المحجن. هذا من باب الاقتداء يسن لنا ويشرع لنا أن نفعله. فعمر رضي الله عنه لما جاء للحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيلنا للحجر اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتعبد لا من باب التبرك. فقل لهؤلاء الذين نراهم دائما وأبدا وهم جادون في تمسيح الأبواب والجدران والبلاط، وفي مكة أيضا يعملون ذلك ويمسحون إذا ظفروا بالمقام الحائط الذي على المقام، ولا المقام لا يستطيع الوصول إليه، وأيضا يعملون ذلك في سائر جدران الكعبة. فالمهم أن هذا غلط وخطأ وجهل وضلال وبعد عن الحق ومخالفة للسنة. والتبرك بالأشجار والأحجار والجدران والأشياء هذه هذا من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. وأنت أيها المسلم لا تبطل عملك بهذه الأشياء التي أملاها عليك الشيطان والجهلة الذين أرشدوك إليها. اعلموا علم اليقين بأنه لا يجوز أن تتمسح بشيء أو تطلب منه البركة. هذه جدران وحجر وأبنية ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولا بعينه، كلها محدثة بعده. وعلى فرض أنها الجدران التي بناها بيده عليه الصلاة والسلام، على فرض ما أنها لا توجد، لكن لو فرضنا، فهل هناك أمر أو سنة بأنها تمسح أو تقبل أو يعتقد بها؟ الواجب أن المسلم يسير على ما سار عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين يحاربون البدع والخرافات. عمر رضي الله عنه لما رأى أناسا يذهبون إلى الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان التي ذكرها الله في كتابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة في الحديبية قريبة من مكة، رأى أناس من جهلهم أنهم يذهبون ويصلون عندها، فلما رآهم يفعلون ذلك خاف أن يقعوا بالشرك كما وقع به من كان قبله، فأرسل إلى هذه الشجرة فقطعت وأزيلت معالمها وليس لها أثر. إذا أيها المسلم اعلم بأنه لا يجوز لك بحال من الأحوال التمسح وطلب البركة لا بجدار ولا بباب أو شباك أو شجر أو حجر أو أي مكان، لا في المسجد ولا في البقيع ولا غيره. فاحذروا على دينكم وعقيدتكم واسلموا على إسلامكم، لا تفسدوه بأشياء تافهة لا أصل لها في الشر. لا تأتوا بأشياء من عندكم أو أملاها عليكم جهلة بالدين والعقيدة. عقيدتك أيها المسلم هي دينك ورأس مالك، فاسلم على صحتها وسلامتها من الخرافات والضلالات التي تبعدك عن الحق والحقيقة. عليك أن تعظم شعائر الله بالقول والعمل والاعتقاد اقتداء به عليه الصلاة والسلام وسيرا على سنته وهديه، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا ليس من ديننا فهو مردود عليه، يعني بدعة مردودة على صاحبه. ومن ذلك التمسحات والتبركات بهذه الأشياء التي ذكرناها وكررنا الذكر فيها. فالحذر الحذر لئلا تفسد دينك وعقيدتك بما لا فائدة منه ولا طائل تحته. اقتداء بالجهلة والجاهلية وإملاء من الشيطان وإغواء لكم، فاحذروه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومهما عظم الإنسان في أعينكم وذكر من تقاه وصلاحه فإنه لا يجوز التبرك به ولا بآثاره. أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها، بل خير الناس كلهم بعد الأنبياء، ومع ذلك لم يذكر أحد من الصحابة تبرك به أو بشيء من آثاره، لأنهم قوم عرفوا الحق واتبعوه، وعرفوا الباطل واجتنبوه. زمن الشرك والبدع والخرافات والأشياء التي بعث من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام قد زالت ولله الحمد واضمحلت ولا وجود لها في بلادنا. قد يوجد في بعض البلدان من يعظم القبور ويطوف عليها ويذبح لها القرابين ويدعوه من دون الله، فمن فعل ذلك فمعناه أنه لم يسلم. وأما كونه يقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم، نقول إذا طفت بالقبر ودعوته من دون الله فقد أشركت بالله، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله، فلا تنفعك لا صلاتك ولا غيرها، فلا يبقى لك عمل حتى توحد الله وتفرده بالعبادة وتتجنب هذه الأشياء التي نهى الله عنها ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تعظيم القبور أو بعض الأماكن. فليتق الله المؤمن وأن يسير على المنهاج النبوي، فإن الخير كل الخير بالتزام هديه والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام والعمل بالقرآن، فهو نور الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن تركه هلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، فتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الصحابي رضي الله عنه أبي واقد الليثي أخبر عن نفسه ومن أسلم معه عام الفتح من حين فتحت مكة، وبعد أيام خرجوا إلى حرب هوازن في وادي حنين، لأنهم جمعوا للمسلمين يريدون أن يحاربوا هذه الدعوة، يعني دعوة التوحيد، يحارب النبي عليه الصلاة والسلام. وعلم به صلى الله عليه وسلم أنهم قد جمعوا واستعدوا، فجمع جيشه هو أيضا عليه الصلاة والسلام واستعد وخرج إليهم. كان من الجيش من أسلم جديد بعد فتح مكة، لأن الصحابة الأولى الذين جاءوا من المدينة قد عرفوا التوحيد معرفة تامة، وعرفوا أنه لا يجوز التبرك لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا غيره، البركة تطلب من الله. فالصحابة القدامى الذين جاءوا من المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام عارفين أن التبرك وطلب البركة من المخلوقات أن ذلك يعني الوقوع بالشرك، لكن هناك أناس أسلموا بعد فتح مكة ولم يتمكنوا من معرفة التوحيد معرفة تامة حتى يعرفوا ما يناقضه وما يفسد العقيدة، خرجوا مباشرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 10,000 يوم جاء من المدينة، فخرج إلى حنين ومعه 12,000، معناه أن 2,000 من الناس الذي أسلموا جدد، وهؤلاء جدد ما يعرفون أن التبرك بالأشجار والأحجار يوقع بالشرك، ما درى، يحسبون إذا قال لا إله إلا الله وصلى وصام خلاص أنه لا يضره شيء، ولم يعلموا أن تمسح وتعظيم الأشجار والأحجار أنها نوع من الشرك. وكان للمشركين سدرة كبيرة يعظمونها ويعلقون بها صحتهم يسمونها ذات أنواط. يقول أبو واقد رضي الله عنه يخبر عن نفسه ومن كان على شاكلته من الذين لم يسلموا إلا متأخرين ولم يعرفوا شيء، يقول فمررنا بسدرة يعني وهم متوجهون إلى حنين، وكان للمشركين سدرة عظيمة كبيرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها. يقول فمررنا بسدرة كبيرة ظانين أن التبرك بالأشجار والأحجار أنها ليست من الشرك وأن ذلك لا بأس به ظنا منهم، لأنهم كما قلنا ما تمكنوا من الدين ولا عرفوا العقيدة تماما، ما جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا أمر دينه. والإنسان لا يمكن يأخذ العلم في ساعة أو في ساعات، لكنهم لما رأوا سدرة كبيرة شجرة كبيرة تنادوا من جنبات الطريق يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة كبيرة نعلق بها أسلحتنا ونتبرك بها كما كان يفعل المشركون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كبر تعظيما لله، وهذه سنته، إذا رأى شيئا لا يسره أو فيه شيء من إذا رأى عليه الصلاة والسلام شيئا يقدح بالدين أو بالعقيدة أو يخالف الشرع أو سمع شيئا لا يليق بالله فإنه يعظم الله بالتكبير والتسبيح. فهم لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة عظيمة، لأنهم رأوا السدر على الطريق، اجعل لنا مثله شجرة نعظمها ظنا منهم أن ذلك جائز، وإلا فقد أسلموا، لكنه لم يتمكن إيمان قلوبه، ما عرفوا أن تعظيم الأشجار والأحجار أنه من أكبر الكبائر ومن أشد ما يكون الإنسان من الضرر. نادوا يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة سدرة من هذه الأشجار نعلق بها صيحتنا ونتبرك بها ونعكف عندها كما كان يفعل الجاهلية. فلما سمع كلامه ماذا قال؟ الله أكبر الله أكبر، هذا إجلالا لله وتعظيما له وتنزيها عما طلبوه، لأنهم طلبوا هذه الشجرة معناها يرجعون إلى الشرك، وهم ما قصدوا الرجوع إلى الشرك لأنهم ما يعرفون، ما تمكن إمام قلوبهم، أسلموا جدد وخرجوا، ما تعلموا من دين الله ما يتقون به الله. فلما سمعهم عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كبر تعظيما لله ثم قال كبر عليه الصلاة والسلام تعظيما لله وإجلالا له وتنزيها عما طلبوه وإنكارا عليهم إنكارا عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن، والسنن يعني جمع سنة وهي الطرق، يعني أن الذي سلكه اليهود والنصارى في طلب أشياء من دون الله يعظمونها دليل على جهلهم، لما طلبوا هذه الأشياء دليل على جهلهم بالسنة، وما عرفوا أن ذلك محرم وأن ذلك يوقعهم في الشرك. فلما كبر عليه الصلاة والسلام تعظيما له وأنكر عليهم وقال إنها السنن، يعني الطرق التي سلكها الأمم السابقة من اليهود والنصارى، فإنه سيكون في هذه الأمة من يسلك مسلكهم ويسير على طريقة، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى، ماذا قال بنو إسرائيل موسى؟ قال اجعل لنا إله، لأنهم رأوا ناس يعبدون الأصنام، لما أن الله أنجى موسى وقومه من البحر كما ذكر الله في كتابه ونجوا وسلموا، طلع لما رأوا بعدما خرجوا من البحر وقد أنجاهم الله من فرعون وظلمه وأخرجهم من الظلمات إلى النور، من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، لما رأوا ناس يعكفون على صنم لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. أيضا ما فهم، ما عرفوا أن هذا أن المقصود من بعث الرسل هو دعوة الناس إلى توحيد الله وإبعادهم عن الشرك. وأرسلنا من ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل نبي يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والمقصود بالعبادة المقصود بالعبادة هو أن تفرد الله وحده، فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا أفردت الله بها، أما إذا جعلت له شريك كائنا من كان فأنت مشرك وليس ذلك من الإسلام في شيء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة سدرة نعلق بها سلحتنا ونتبرك بها مثل المشركين، فهذا هو الباطل. فكبر عليه الصلاة والسلام تنزيها لله وتعظيم، وقال إنها السنن، يعني الطرق التي سلكها من كان قبلكم لا بد أن تسلكوها، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، يعني حلف بالله أنهم أن مقالتهم هذه تشبه مقالة اليهود لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما رأوا أناس يعبدون الأصنام ما دروا. موسى فار ببني إسرائيل عن عبادة فرعون، فهم لما رأوا ناس يعبدون الأصنام طلبوا من موسى يجعل لهم صنم يعبدونه جهلا منهم. فلذلك لما كبر تعظيما لله وإجلاله وتنزيه ولفت أنظارهم بذلك بالإنكار عليهم، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فماذا رد عليهم؟ قال إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون حق الله، وإلا نحن ما خرجنا بكم الآن من البحر إلا فارين بكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، فرنا بكم من أن تعبدوا فرعون إلى أن تعبدوا الله، فكيف تطلبون أن يجعل لكم أصناما من حجر وغيره تعبدونها؟ قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني وأنتم أيضا تجهلون، لو أنكم تعلمون علم اليقين أن هذا يخالف التوحيد لما طلبتموه، ولكنها السنن، يعني الطرق التي سلكها اليهود والنصارى ستسلكونها، يعني سيكون في هذه الأمة إلى يوم القيامة من يقلد اليهود والنصارى بأفعالهم من عند أنفسهم، ليس ذلك جائزا لهم. فقالوا يا رسول الله، لما قال لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، يعني لا بد أن تسيروا مسيرة اليهود والنصارى وتسلكوا مسلكهم وتعملوا مثل أعمالهم، لكن هل هذا كل الأمة؟ لا، أفراد من الأمة. فإذا تأملنا الآن تجدون وأنتم ترون بأعينكم، ترون من يقلد اليهود والنصارى في عاداتهم وعباداتهم وتقاليدهم، فالواجب علينا أن نتبرأ من اليهود والنصارى وما كانوا يعملون، وأن نخلص العبادة لله وحده، وأن نتجنب ما كان عليه الجاهلية من التبركات والتعظيمات لغير الله. ستتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني لا بد أن يكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى خطوة بخطوة، خطوة بخطوة، حتى يقلدونه في اللباس والشعور وغير ذلك، وهذا أمر ثابت واقع لا شك فيه، فعلينا أن نتجنبه وأن لا نكون من أهله، بل نفرد الله بالعبادة ونعظمه وحده. وإذا عرفت ما يخالف التوحيد وما يفسد العقيدة فعليك أن تتجنبه، فإذا التبركات والتوسل ودعاء غير الله هذا شرك أكبر، يعني دعاء غير الله شرك أكبر. وأما التبرك والتمسح فهذا من وسائل الشرك وأسبابه، كما عرفنا في أول الدرس أن سبب وقوع الناس في الشرك هو الغلو في الصالحين حيث كانوا يحضروا قبورهم ويعظمونه. وكونه أخبر عليه الصلاة والسلام أن أناسا من هذه الأمة سيقلدون اليهود والنصارى، هل هذا مجرد إخبار؟ هذا إخبار بمعنى التحذير، يعني يقول هو قطعا سيكون فيكم من يفعل ذلك، ولكن ليحذر كل واحد منكم لئلا يكون منهم. ليس معناه يعني أخبرنا وهذا وأنه يجوز، لا، هو يقول لا بد أن يقع، لا بد أن يقع من يعبد من يقلد اليهود والنصارى، لكن يحذر كل واحد منكم لئلا يكون هو. أما وقوعه فسيقع، وهذا الواقع الآن. اليهود والنصارى ماذا يعملون؟ كانوا يعظمون الموتى بأنهم يدفنونه في معابدهم في الكنائس، وكانوا يصورون صورهم، وكانوا يلقون على قبورهم الزهور ويضيئون السرج والمصابيح. هل الموتى يستفيدون من ذلك؟ هذا إملاء من الشيطان حتى يفسد عقيدته ويضله. فالواجب علينا أن نبتعد عما كانوا عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى، فليحذر أن يكون منهم. ليس معناه أخبر مجرد إخبار، بل أخبر مع التحذير، يعني ما دام أنك عرفت أن تقليد اليهود والنصارى بأفعالهم وعباداتهم وأن ذلك يعني الاقتداء بأعداء الإسلام وهذا من الكفر. فالحذر، كل الحذر من التمسح والتبرك في هذه الأشياء التي ذكرناها أو غيره، أو العكوف عند القبور. إذا جئت تزور المقابر، مقابر المسلمين كما هي السنة، إذا جئت تزورهم لا تأتي متذللا متضرعا تريد منهم الخير والبركة، بل تسلم عليهم سلاما عام. هذه هي الزيارة المشروعة، تقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقربين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا عجهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وإذا خصيت أحدا منهم بالسلام والدعاء ما في بأس، تدعونه وتسلم عليه ترحم عليه، أما أنك تدعوهم أو تبرك بهم فلا. هذا هو المقصود من هذا الباب، هو أن نتجنب تعظيم أي شيء من دون الله، لا حيوان ولا إنسان ولا دابة ولا بنيان ولا غيره. ما نعظم شيء ونقدسه تقديس عبادة، أما نعظمه احتراما له مثل المسجد فهذا واجب علينا. المساجد نعظمها احتراما لها لأنها بيوت الله ونعبد الله بها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،